بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. نحن مع الدرس العشرون، مع الدرس العشرون من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن لازلنا في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ ابن قاسم وابنه رحمهم الله تعالى. في هذا الجزء من صفحة 94 إلى 97 يتكلم شيخ الإسلام عن مسألة، وهذه المسألة مشهورة عند المتفلسفة، وهي: هل كمال النفس بمجرد العلم، أم هناك أمور أخرى لا تكمل النفس إلا بها؟ المشتهر عند الفلاسفة كما يقول شيخ الإسلام أن كمال النفس هي بمجرد العلم، بمجرد المعرفة تكمل نفسك إذا عرفت. لاحظوا معي، تكمل النفس إذا عرفت، يعني بمعنى أن الإنسان إذا يعني تعلم علما وعرفه كملت نفسه. ثم الفلاسفة أنفسهم عندهم كمال العلم إنما هو بعلم ما بعد الطبيعة. العلم الصحيح عندهم علم ما بعد الطبيعة، وعلم ما بعد الطبيعة عند الفلاسفة هو المسمى بما وراء العالم أو ما وراء الماديات وحقائقه، يسمى في لغة الميتافيزيقية. فهذا العلم عندهم هو علم ما وراء، هو الذي به تكمل النفس. لاحظوا معي، طيب والعلوم، علم الطب والرياضة وغيره، يقول هذه علوم مادية كل الناس يمكن أن يصل إليها، أما ما وراء الطبيعة، ما وراء العالم، ما وراء الماديات فلا. وهنا يقع الخلط الكبير في نوعية هذا العلم بين الفلاسفة وبين غيره. الفلاسفة لما أرادوا أن ينظروا في كيف يحصلون علم ما وراء العالم استخدموا عقولهم وأقيستهم المادية كما قلنا في الدرس الماضي، بينما هذا العلم لا يمكن الوصول إليه لأنه غيب إلا بالوحي، إلا بالخبر. وهذا يا أيها الإخوة في الله يعني شيء بدهي. الآن كل ما غاب عنك لا بد من الخبر عنه، لا يكفي فيه مجرد الحدث أو القياس العقلي أو نحو ذلك. في المذهب الفلسفي وخطورته أن من تأثر بالاتجاه صارت نظريته هي نظرية الفلاسفة. كمال العلم، كمال النفس بمجرد العلم. ما هو العلم؟ أنك تصبح ممن يعلم ما وراء العالم. طيب، وما عدا ذلك من العبادات مثلا التعبدات وغيرها؟ ترك التعبدات وغيرها سواء كان عند المسلمين أو النصارى أو المشركين أو غيرهم، هذه لا علاقة لها بالكمال، وإنما هي رياضات لأخلاق النفس حتى تستعد للعلم. رياضات للأخلاق حتى تستعد. يعني لاحظوا معي، صارت عندهم العبادة هي إيش؟ ما هي إلا وسيلة للاستعداد لتلقي العلم. والعجب هنا إنه هذا المنهج الفلسفي دخلت في الصورية، فتجد مثلا أن الصوفية عندهم العبادات والرياضات وسيلة للكشف، للوصول للحقائق الغائبة. وهذا منهج خطير إلى أبعد الحدود، خاصة إذا تحول إلى منهج فلسفة. فالنظرية الفلسفية المشائية ونحوها تقول لك هذه الرياضات والعبادات وغيرها من أجل أن تصل إلى علم ما، وهو علم وراء الطبيعة. الصوفية هذه الرياضات من أجل أن تصل إلى الكشوفات، بحيث تطلع على الغيب وينفتح لك اللوح المحفوظ وتتصل بالعقل الفعال المدبر للعالم. ومن ثم أبصد على شيوخهم من الكرامات وعلم المغيبات ما يعني ما لا يكاد يصل إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا معروف عنهم. هذا الكلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ لا شك أن العلم له فضل، لكن ليس بمجرد العلم يكون كمال الناس. تبعوا، العلم له فضل، والعلم جزء من الكمال، وخاصة إذا كان علما صحيحا، لكن ليس بمجرده. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل الجميل جدا والرائع، لأنه فصل منهجي، أبطله من عدة وجوه. قال لك أول الوجوه تدل على بطلان هذه المقالة ظنهم أن الكمال بمجرد العلم. قال وهذه طريقة المرجئة من الجهمية وغيره. لاحظوا معي كيف ربط هنا القضية، إنه طريقة الجهمية إنه الإيمان هو المعرفة، ونحن نعلم أن الإيمان هو أغلى شيء، أغلى شيء وأهم شيء فيها هو الإيمان. فإذا جئت إلى الجهمية والغلاة تجد يفسرون بالمعرفة، يعني إذا عرفت حصل لك الإيمان. المتفلسفة كمال النفس، الكمال النهائي هو بمجرد العلم. طيب، الكمال في العلم، لاحظوا معي، هل يكفي؟ شيخ الإسلام يقول لك لا، الحق أن الكمال بالعلم بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، هذا هو العلم الصحيح. كما أن الكمال أيضا يكون بمحبته سبحانه وتعالى وخوفه ورجائه، كما أن الكمال للنفس يكون بعبادته وحده لا شريك. وهذا هو الفارق بين المنهج الفلسفي والمنهج السلفي السني. المنهج الفلسفي الكمال بمجرد المعرفة، المنهج الصحيح منهج وطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الكمال إنما يكون بالعلم بالله وبأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له. والله إن هذا لهو الكمال الحقيقي. أما مجرد العلم حتى ولو كان علما صحيحا لا يدفع ولا يؤدي بالإنسان إلى عمل، فهو علم لا ينفع. فمن ثم لما تأتي إلى علم الفلاسفة نجده أول شيء إنه ليس بعلم، وإنما هو جهل، لأنه مبني على قياسات عقلية. وثانيا حتى لو فرض أن أحدا من الناس عنده علم صحيح لا يؤدي إلى عمل، فأيضا هذا علم غير نافع. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع حتى ولو كان علما صحيحا. فالعلم الذي لا ينتفع به صاحبه يكون بهذه المثابة. الوجه الثاني من فساد مذهبهم وطريقة الفلاسفة ظنهم أن العلم الذي تكمل به النفوس هو علمهم، أي علم الفلاسفة. فهل تكمل النفوس بعلم الفلاسفة؟ نقول كلا، حتى وإن ظن الظان أن المعرفة الفلسفية ترتقي بالإنسان إلى القدرات والذكاء والحنكة والمنطق لكن في النهاية العلم الفلسفي هو في مجمله جهل. بصراحة العلم الفلسفي بالنسبة لما وراء الطبيعة هو جهل. طيب، هل الفلسفة وعلومها وما يتعلق بها كلها من هذا الباب؟ قالك لا، الفلسفة عند القدماء غير الفلسفة عند المتأخرين. الفلسفة عند القدماء أيام أرسطو وابن سينا وغيرها تجمع المنطق وعلم ما بعد الطبيعة يسمونها الإلهيات والرياضيات، حساب وجبر، والكيميائيات والفلك. هذه هي الأمور الخمسة التي كان الفيلسوف قديما يسمى فيلسوف إذا أحاط بها. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء مثل ابن سينا ولا غيره، تجد لهم مؤلفات في الهندسة، لهم مؤلفات في الحساب، في الرياضيات، في الأمور الطبيعية اللي هي الكيمياء وما يتعلق بها من الفيزياء ونحوه، وتجد أيضا له مؤلفا في الفلك. وأما المنطق فكلهم تعلموه وألفوا فيه، وعندهم ما يتعلق بالإلهيات هذا هو العلم الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام ويسميه علم ما بعد الطبيعة. فهل كل هذه الأمور الخمسة باطلة عند الفلسفة؟ نقول لا، أحسن ما في علومهم ما يتعلق بإيش؟ بقضايا الحساب والهندسة هذه أحسن، يعني بعضها إذا كانت مبنية على يعني كما يقال حساب وهندسة وأشياء معروفة فهذه من الأمور الرياضية التي يمكن أن تدرس وتعلم وتنتهي إلى حقائق معينة ومعروفة في علم الهندسة، وإن كان علم الرياضيات تطور في القرون المتأخرة بل وفي السنين المتأخرة. هذه هي الفلسفة القديمة، أحسن ما فيها ما يتعلق بهذه الأمور الطبيعية والرياضية وشيء من الفلك. أما باقي علومهم فليس العلم الصحيح بل هو علم باطل. أما الفلسفة عند المتأخرين فقد انفصلت هذه العلوم عن بعضها نظرا لاتساع التخصص، فصار الرياضيات لها وصار الهندسة لها، العلوم الطبيعية والفيزيائية لها تخصص، والفلك له تخصص، والفلسفة اقتصرت على ما يسمى بالفكر الفلسفي أو نحوه، وأدخلوا فيه قضايا مناهج البحث العلمي والمنطق وما يتعلق به من الاستقراء والمحسوسات، ودخل في ذلك علم المنطق. والعجيب جدا أنه إلى عهد ليس بالبعيد عند المتفلسفة الغربيين كثير منهم كالفلاسفة القدامى يجمع بين علوم الرياضيات وشيء من الفلك مع البحث الفلسفي والعلوم والنحو. فشيخ الإسلام وش يقول؟ قولهم أي الفلاسفة إن العلم يكمل بهذا العلم الذي يأتون به باطل، لا نوافق عليه لأنه علم فاسد، خاصة ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته. الأمر الثالث أن الفلاسفة لم يعرفوا ما جاءت به الرسل، لم يعرفوا العلم الإلهي الذي جاء به رسول الله عليهم الصلاة والسلام، والفلاسفة أغلبهم لا يعرفون هذا العلم، وكثير منهم يستكبرون عليه أي على علم الرسل عليهم الصلاة والسلام. الوجه الرابع أن هؤلاء الفلاسفة يرون أن الإنسان إذا حصل ذلك العلم صار كاملا وبكماله لا يحتاج إلى واجبات الشرع. انتبهوا معي لهذا، قلنا قبل قليل العبادات عندهم ما هي؟ ما الغرض منها؟ ها خلوكم معي، وسيلة إلى الكمال العلم، وسيلة إلى الوصول العلم. طيب وصل إلى العلم كان لا حاجة إلى العبادات، بل لا حاجة إلى الحلال والحرام. ومن ثم تجد الفكر الفلسفي، وللأسف ابتلي به غلاة الصوفية، لاحظوا معي، تجد هذه القضية عندهم موجودة. الصوفي وش يقول لك؟ يقول لك هذه الرياض حتى يصل، طيب إذا وصل لا حاجة، استغنى عنه، تجب عليه الصلاة، يجب عليه الصيام، يحرم عليه هذا، يمنع من هذا، لا، هذا هو اغتنى عنه. ومثله الفيلسوف، عندهم الفيلسوف طلع للقمة طيب والحلال والحرام؟ قال هذه لعامة الناس. وهذه للأسف الشديد يعني هذه من القضايا الخطيرة جدا في الفكر الفلسفي قديما وحديثا، ولا يزال يتأثر بها إلى يومنا هذا من يقول بهذا. ولهذا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر هذه الفقرة التي معنا وهي فقرة جميلة جدا، لاحظوا معي، يقول لك شوف كثير من هؤلاء يقول الكمال بالعلم، وقلنا هذا في مسألة ما يتعلق بالفلاسفة، وطائفة من المتفلسفة وهذا مهم سأعلق عليه يرون أن الكمال في القدرة والسلطان. ما هو الكمال؟ قال القوة. الكمال في القوة. كيف في القوة؟ قال إما بالملك الظاهر، يعني هذا ملك سلطان، الكمال بهذه القوة. طيب ما نوع هذه القوة؟ في الحق في الباطل؟ لا، هي كمال. فعندهم بالملك الظاهر عند طائفة، وطائفة أخرى القوة بسلطان المكاشفات، وهذا عند الصوفية. العجيب جدا أن هذه النظريات التي يشير إليها شيخ الإسلام في الإشارات المجملة هي نظريات وقعت فيما بعد وإلى يومنا هذا. الآن في نظرية فلسفية في الغرب، طبعا الغرب عندهم المنظمات العالمية وحقوق الإنسان وإلى آخره، كما تعرفون عندهم نظرية الآن إن الحق في القوة. الحق ما هو؟ القوة. وهذه النظرية التي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية الآن فيه من فلاسفة الغرب ومفكريهم من يرون أن الحق في القوة، إن كنت قوية معك الحق، بصرف النظر عن إيش؟ عن هذا الحق أو هذه القوة وكيف تستخدمها. الآن موجودة، وخاصة في السنوات الماضية لما صار القطب الأكبر هو قطب الأمريكان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونحو ذلك، فصار هؤلاء يظنون أنه خلاص هم سادة العالم. فمن ثم جاءت هذه النظرية لتقول لا، تبين النظرية حقيقية، الحق يساوي إيش؟ القوة. القوة تساوي الحق. طيب الحق له موازين؟ نعم القوة لها موازين. القوة إذا كانت للحق حسنة، وإذا كانت للباطل فهي سيئة. كذلك أيضا الحق، الحق لابد أن يكون حسنا على كل حال، لكن ما هو الحق الذي يكون حسنا؟ هذه النظرية الآن عند نظرية صحيح أنها الآن أكيد مع الكبوات والمشكلات التي يعيشها الغرب في السنوات القريبة هذه، لا بد أن مثل هذه النظرية تبدأ إيش؟ تختل وتنهزم نظرا لسنة الله عز وجل في بني آدم، أنه لا يمكن لقوة ترتفع وتعلو مدى الدهر. هم ظنوا أنهم لما يعني صاروا يخاطبون بأنهم سادة العالم ظنوا أن هذه هي القوة وهذا هو الحق، لكن تبين أنها ما هي إلا إمبراطورية على لغة فاشستية متجبرة، تكييل بعدة مكاييل لا تعرف إلا مصالحها، وأن الثقافة الغربية المقابلة اللي هي الثقافة الديمقراطية الليبرالية الحرية حقوق الإنسان وغير ذلك ما هي إلا قضية تستخدمها أيضا للضغط على الشعوب، لكنها هي نفسها لا تتبنى. ونظرية أن القوة في الحق هذه نظرية يعني أنا أحب أن يعني كما يقال يصير عندنا فيها خلفية. ليه؟ لأنه فيه من الغرب من يفلسفها، وهذا يعطيك أنه هذا الغرب غرب متغطرس، غرب صليبي، غرب استعمار، هو يريد الاستعمار. فلذلك تجد أنه من هذه النظرية التي تقول أن الحق هو القوة، من قال هذا أن الحق هو القوة؟ من يقول إنه الحق هو القوة؟ إذن أنت قوي خلاص، إذن المحك الحق، إن دمرت هذا البلد فمعك الحق، وإن أحسنت إلى هذا البلد فمعك الحق، إن غزوت هذا البلد معك الحق، وإن لم تغزو ذاك البلد معك الحق، إن ضغطت على هذه الدول فمعك الحق. لاحظوا معي هذه النظرية، القوة بالحق انتقلت إلى التصوف. وكيف؟ قال لك الصوفي إنما يكمل لما يصير صاحب مكاشفات، ونحن نعلم أنه لا يوجد مكاشفات، هذا يوجد كرامات قليلة تحتاج إلى أدلة صحيحة، لكن ما يزعمونه من مكاشفات ما هي إلا أحوال شيطانية. ومن ثم تجد الصوفي الكبير يتحالف مع جملة من الشياطين، يعبدهم ويذبح لهم ويكفر بالله من أجلهم حتى يكون صاحب سلطان. كيف السلطان هذا؟ للأسف الشديد السلطان هذا اللي هو سلطان المكاشفة والشياطين وغير ذلك يلعب بعقول الناس بل وبأبدانهم وأسرهم في سبيل الله. ولم يقتصر هذا على عامة الناس، وإنما سلطان المكاشفات عند السحرة والمشعوذين ارتقى إلى الكبراء والحكام في العالم. الأغلبية العظمى من حكام العالم يستخدمون السحرة وعندهم سحرة. هذا السلطان اسمه ايش؟ اسمه سلطان الكبراء، بالسحر عن طريق الشياطين عن طريق إلى آخره يفعل ذلك. فسواء كان الحق هو القوة بالملك الظاهر أو سلطان المكاشفات واستخدام الشياطين عندها، فهذه هي النظريات الفلسفية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي موجودة في عصرنا هذا وفي العصور المتأخرة. طيب ما هو الحق يا أيها الأخوة؟ شيخ الإسلام بكل وضوح يقول لك في آخر الرسالة من خلال الأدلة، اقرأوا الأدلة، شوف كيف وضوح المنهج، قال لك الحق هو الطريق المستقيم، أن تعبد الله علما وعملا كما أمر الله، هؤلاء هم المسلمون المؤمنون أولياء الله المتقون، حزب الله المفلحون، جند الله الغالبون، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. كملوا أنفسهم بإيش؟ بالقوة النظرية وهي العلم الصحيح الموصل، وبالقوة الإرادية العملية وهي عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن الخلاصة كيف يكون العلم؟ كيف يكون الكمال؟ قال بهذا الأمر، يكمل نفسه بالعلم الصحيح الموصل وما أطيبه وأكمل منه. ثاني، هل يكفي هذا؟ قال لا، لابد بالثاني، أن يكمل نفسه بالقوة الإرادية العملية في عبادة الله وحده لا شريك له. انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل يليه من 98 من المجلد الثاني إلى 103، وهي مسألة عند الاتحادية الصوفية. ما هي هذه المسألة؟ انتبهوا لها، لا انتقلنا من مسألة إلى أخرى. الأولى ما هي؟ زعم الفلاسفة أن الكمال بمجرد العلم، وأن المقصود بالعلم هو علومهم. الآن شيخ الإسلام يتكلم عن قضية ثانية مشتهرة عند غلاة الصوفية، وهي أن الحقائق تتبع العقائد. الحقائق تتبع العقائد، خليكم معي عشان بس نفهمها. إذا الإنسان اعتقد شيء، أنا اعتقد شيء أو قلت إنني أعتقد، يقولون هذا دليل على أنه حق، فهو حق في نفس هذا القائل. خلوكم معي، هل كل من اعتقد شيء يكون حقا؟ أنتم معي ولا لا؟ يعني وإحنا جالسين في البرية أو في أي مكان وأقبل واحد من بعيد لا نكاد نعرف وصفه من بعده، فنظر أحدنا وقال هذا محمد بن علي بن فلان، أنا أعتقد الآن أنه إيش؟ هو محمد بن علي. قالك ما دمت تعتقد أنه فلان فهو إيش؟ فهو الحق. ليش؟ قال لأن الحقائق تتبع العقائد. ما دمت أعتقد أنه فلان ابن إلى واحد ولا هذا صحيح. طيب إذا أقبل بعد شوي وطلع أنه إيش؟ أنه يوسف ابن سليمان ما هو علي ابن محمد، يوسف ابن سليمان ابن فلان، لا اسم اسم ولا أب أب ولا قبيلة قبيلة، ما واحد غيره تماما. هذه النظرية تسمى النظرية السوفسطائية. النظرية السوفسطائية، السوفسطائيون تكلم عنهم العلماء وذكروا أنواعهم، بعض العندية واللاهدرية، لكن من أشهر نظرياتهم هي هذه النظرية، وهي إنه كل ما تتوهمه إذا كنت متيقنا منه في هذه اللحظة فهو حقيقة. الحقيقة ما هي؟ ما تعتقده أنت. ويضربون لذلك مثلا، أنا ضرب لكم مثل لشخص، يضربون لذلك مثل مشهور في كتب المنطق وعلم الكلام، وهو السراب. رأيتم السراب أنتم ولا مرة؟ يقول لك السراب يراه الإنسان إيه؟ يظنه ماء، يعتقده ماء. السوفسطائيون يقول لك هو ماء. ليش؟ لأن الحقائق تتبع تتبع العقل. ما دمت تعتقد أنه ماء فهو إيش؟ فهو ماء. مثل قبل قليل، ما دام من بعيد أنا أعتقد أنه محمد بن علي، إذن هو إيش؟ محمد بن علي، وإن كان بعد قليل سيأتينا أنه يوسف بن سليمان. وكذلك أيضا إذا جاءه لم يجده شيئا، هذا السراب اللي نراه الآن كثيرا في الإسفلت في وقت الظهيرة، وقد كان يرى في القيعان قديما، يحسبه الظمآن معه، هذا إذا أقبلت عليه لم تجده شيئا. فهذه النظرية للأسف وين راحت؟ راحت عند الصوفية، راحت عند الصوفية ليقولوا إيش؟ انتبهوا معي. واحد، كل من قال شيئا أو اعتقده فهو حق في نفس هذا القائل. تعلمون هذا غير صحيح. ثانيا قالوا إيش معنى هذا؟ أن العارف لا يكذب، لا يكذب أحد. ليش؟ قال لأن الكذب موجود فهو حق. الكذب موجود ولا ما موجود؟ موجود، ما دام موجود إذن هو حق. وهذا اللي يقول، ما يقول سوفسطائية وسفسطة وكلام غير معقول، أن يصل بأنه العارف لا يكذب أحدا أبدا مهما كذب. ليش؟ قال لأن الكذب موجود. يعني العارف السيد شيخ الطريقة جاءه تلميذه وكذب عليه، وينك البارحة؟ قال أنا كنت في مكان كذا، كذب عليه كذبا لا يكذبه. ليش؟ لأن الكذب أمر موجود، ما دام أمر موجود فالأمر الموجود يتبع إيه؟ يصير حق، يصير حق، لأن الحقائق تتبع الحق. ما دام اعتقدت أنا أنه موجود، الكذب موجود ولا ما موجود؟ الآن الكذب موجود ولا ما موجود؟ إذن هو حق. طيب وبعدين انتبهوا معي كيف يرتقي التفلسف. معنى ذلك انه جميع العقائد صحيحة. الان تجي الذي يعبد بوذا، البوذيين، وتسأله عقيدة حق ولا لا؟ وش يقول لك؟ يقول انا اعتقد ان عقيدتي صحيحة، اذن هي حق وعقيدة صحيحة، ما دمت تعتقدها صحيحة. طيب النصراني يقول أنا أعتقد أنه التثليث حق، إذن عقيدتك صحيحة. واليهودي، إذن أنا أعتقد أن جنس اليهود وعنصريته وعبادة خير الله حق، إذن كلامك صحيح. والمسلم، أنا أعتقد أن الله وحده لا شريك له وأؤمن بذلك وأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعتقد ذلك؟ نعم أعتقده، إذن اعتقادك حق. فصححوا ايش؟ جميع العقائد. ومن ثم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بيت الشعر المعروف الذي يقول في أحد الصوفية: عقد الخلائق في الإله عقائدا، عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدون. شوف الخلطة هذه والعياذ بالله، الخلطة الخبيثة. وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدون. وهذا الذي ارتقى بابن عربي وغيره يقول لك العبادة واحدة، سواء كان في عبادة الصلبان أو دير الرهبان أو عند الكعبة أو عند الأصنام، كلهم ذولا يعبدون الله. النظريات الفلسفية المتزندقة الحديثة تقول بهذا، تقول: يا أخي لا تحتكر الحقيقة أيها المسلمون. لماذا تحتكرون الحقيقة؟ أنتم الموحدون المؤمنون الناجون من بين العالم، وهؤلاء كلهم ما عندهم عقول ولا دين ولا أي شيء. لا، كل بحسب ما يعتقد، وماذا يؤمن به ويعتقد فهو حق. وترتب على ذلك مثل هذا الفكر الخطير جدا، أنه يتأثر به بعض شبابنا، بعض من قد ينتسب للدعوة والعلم ونحو ذلك، وتبدأ تسري إليه ما يسمى بنسبية الحقيقة، الحق نسبي. وهنا يقرر شيخ الإسلام هذه النظرية الخطيرة التي الآن هي موجودة في العالم ويدعو إليها من بني جلدتنا، تقول لك إيش؟ الحقائق تتبع إيش؟ تتبع العقائد. كل من اعتقد شيئا ورآه حقا فهو حق. ليش نحتكر هذا؟ تبعتم معي ولا لا؟ الأمر الرابع، شيخ الإسلام يقول، يقول بهم إلى إيش؟ إلى أنه حتى إنهم قد يجوزون الجمع بين النقيضين أو الضدين. خلوكم معي، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. إذن لما أقول هذا الكتاب ها لا موجود ولا معدوم، إيش نقول عن هذا؟ نقيضان، هذا لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما يمكن تقول هذا الكتاب موجود معدوم، صح؟ ولا يرتفعان ما يمكن أن تقول هذا الكتاب لا موجود ولا معدوم، إما يكون موجود وإما يكون معدوم. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. تقول هذا الكتاب، لاحظتم معي، ليس غلافه بأحمر ولا أخضر، صح ولا لا؟ نعم، النفي صحيح، لكن هل يمكن أن تقول هذا الكتاب أسود وأخضر؟ أسود ما يمكن، فهما لا يجتمعان لكن قد إيش؟ يرتفعان، فيكون هذا الكتاب ليس بأحمر ولا أخضر، إذا لونه أسود. لكن ما يمكن أن تقول إنه هذا الكتاب أسود وأخضر أو أخضر وأحمر أو نحو ذلك. هؤلاء بناء على نظريتهم هذه، إذا واحد يعتقد إنه يمكن أن يكون الشيء موجود ومعدوم فهذا حق. وهل يقول بهذا أحد العقلاء إنه تقول بالجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين؟ طبعا هذا لا يقول به عاقل، لكن من أخذ بالنظرية قال به، قال خلاص ما أنت تعتقد أنه يجوز الجمع بين النقيضين، إذن يجوز الجمع بين النقيضين، هذا حق. خامسا، صححوا جميع مقالات الناس مهما كان فسادها، وأباحوا جميع الطرق والعبادات الشركية وغير الشركية كما قلنا قبل قليل. سادسا، لم يفرقوا بين الحلال والحرام، كلاهما سواء، كلاهما سواء. ترى أن تقول الزنا حرام، خلاص حرام، تعتقد أنه حرام حرام. وهذا البعيد أعاذنا الله وإياكم يقول الزنا حلال، يعتقد أنه حلال، هو حلال. ليه؟ لأنه إيش؟ الحقائق تتبع الحق. ما دمت تعتقد انه حلال خلاص هو حلال، ومن ثم جاءت كلمة بعض كبار الصوفية لما والعياذ بالله قال بهذا الكلام باستحلال المحرمات ونحو ذلك، قال أنتم تخالفون عوام الناس. أتدرون ماذا قال؟ كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية فيها، قال وماذا نصنع بالناس؟ الناس قالوا هذا حرام علينا، قلنا حرام. يقول يعني الناس دبش، الناس أخنام، ماذا نصنع بهم؟ لو فهموا مثل فهمنا لما فرقوا بين الحلال والحرام. لكن هؤلاء العوام مثلي ومثلكم، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، هؤلاء العوام وغيرهم يفرقون بين الحلال والحرام، فقالوا هذا حلال وهذا حرام، فقالوا هذا حرام قلنا حرام، حرمتوا على أنفسكم حرام على أنفسكم. والله إن هذا له شبه بكلام الزنادقة من العلمانيين وغيرهم، يقول لك التحرير والتحرير هذا من هؤلاء المتشددين، يشددون على الناس ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم، وإلا ما في أصلا الأمور سمحة والحياة كلها سمحة، ليش فيها هذا وهذا؟ شوف النظريات، النظريات لها أصول، أعاننا الله وإياكم من مثل هذه الحالات. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الأخير مذهب هؤلاء شيء خير من المباحية، شر من المباحية الذين يعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، لأن الفلاسفة أضافوا إلى ذلك تعطيل الصانع والحقائق ونحوها. طيب، شيخ الإسلام هنا يرد عليهم من صفحة 100 إلى 103، قال لكم ويبين لنا عدة حقائق أحب أن أقف عندها. يقول لك لازم أن نفرق بين وجود الشيء وبين كونه حق وباطل. يعني جاك واحد وقال طيب ما هو في يهود ونصارى وكل اللي يعتقد وكل كذا، نقول احنا عندنا في فرق بين ايش؟ بين ان الشيء موجود فكونه موجود لا يجعله حق، أليس كذلك؟ بلى، كونه موجود لا يجعله حق، فنحن نقر بأنه موجود. ومن ثم لما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في تقدير الخبر في قوله لا إله إلا الله، قالوا لا إله موجود، فقالوا لا موجود هذا ما يصلح فيه النفي. لماذا؟ ها؟ هل هذه الحقيقة لا إله موجود إلا الله؟ نقول لا، قالوا فيه توجد معبودات، فيكون الكلام لما تقدره بموجود يكون الكلام غير صحيح. لا إله موجود إلا الله، يقول لك لا فيه من يعبد من دون الله وفيه شركيات موجودة، لكن لما نقول لا إله حق اختلف الحال. يعني فيه آلهة موجودة وفيه من يعبد غير الله، لكن لا إله حق إلا لا إله يستحق الألوهية، لا إله بحق إلا الله. نعم الكلام صحيح. إذن في تفريق بين إيش؟ نعم، هل الحق إذا أطلق يقصد به مجرد وجوده؟ نقول لا، مجرد الوجود قضية وكونه حقا أو باطلا قضية. أنت معي ولا لا؟ مثل تماما لما يقع المقدور، لما يقع المقدور نقول هذا حق، واحد عمدا عدوانا قتل آخر، هذا مش يسميه موجود؟ هل هذه الحقيقة موجودة؟ نعم. هل هذا الاعتداء موجود؟ نعم. هل كونه موجودا يجعله حقا؟ نقول نعم، نعم هو موجود، لكن هل هو حق أو باطل؟ هل هو صدق أو كذب؟ هل هذا مما يعاقب عليه أو لا يعاقب؟ هذه قضية ثانية. فهمتم الفقرة الأولى؟ نعم. إذن هناك فرق بين كونه موجودا وبين إيش؟ وبين الحكم عليه بكونه حقا أو باطل. انتبهوا لهذه المسائل. الأمر الثاني يقول لك إيه شيخ الإسلام؟ جميع بني آدم يبحثون عن الحق والصدق، أليس كذلك؟ وهذا دليل على إيه؟ وجود ما يضاده، على دليل على وجود ما يضاده. إذن الأمور تنقسم إلى حق وإلى باطل عند من؟ عند جميع بني آدم. ومن ثم ما من أمة مهما كان فجورها أو شركها لا تخلو من إيش؟ من حق وباطل. مثل ما نقول ما من أمة لا تخلو من قانون أو نظام، ما يمكن. أنت ما يقول لا، يعني ما يمكن تأتي لك بقرية وتجمع لك رجال ونساء وتقول ما فيه شيء، يقول ما يمكن، الحياة لا تعيش. أنتم مالي ولا لا؟ بصرف النظر عن الإباحية بين النساء والرجال، لكن في قضايا أخرى، في لباس وفي أكل وفي شرب وفي نوم وفي حاجات وفي، فهل يمكن أن يكون الجميع سواسية ما فيه نظام يضبطهم؟ قالت مستحيل أن تعيش حالك. حتى الحيوانات، حديقة الحيوانات، هل شفت الحيوانات ما عندهم أمر ولا نهي ولا شيء، أليس كذلك؟ ولا عقول يفكرون بها، لكن هل يمكن لإنسان يضع حديقة حيوان كذا جميع الحيوانات والطيور وغيرها سوا؟ بطبيعتها ما يمكن تعيش سوا أو لا. فتخلي النمر والأسد والذئب مع الخرفان الصغار هذه، وتخلي الثعالب مع الدجاج، مع أنها إيش؟ مع أنها لا تعقل وغير مكلفة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية السائل أو القائل لهذا القول وجميع بني آدم يسألون عن الحق والصدق، فهذا دليل عليه، على أن الأمور فيها حق وفيها باطل وفيها صدق وفيها كذب. طيب، ثم يقول ثالثا أن من المعلوم أن الإنسان قد يعرض له عارض فيعتقد الباطل حقا، لكن خطأ، لكن خطأ. وشيخ الإسلام يقول قد يسمى أحيانا كذبا، وهذا في اصطلاح السلف رحمه الله تعالى، في اصطلاح السلف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كذب أبو السلام، كذب فلان، وهذا الاصطلاح بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم يكونوا يقصدون به الكذب اللي هو إيش؟ الكذب المتعمد، وإنما يصفون الكذب هنا تحت مسمى ومصطلح الخطأ. ولهذا لما يفتي واحد من الصحابة بفتوى فيقال إن فلان يقول كذب فلان، لا يقصد بها أنه كذب على الله ولا على رسوله ولا أنه اعتقد الكذب أو تعمد، وإنما قصد به أنه إيش؟ أنه أخطأ. وهذه قضية في السنة النبوية، متى ما ورد بين الصحابة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطلح الكذب موجها إلى الأفاضل منهم، ما هو صفة منافقين ولا غيرهم والعياذ بالله، كذبهم حق معلوم، فيجب أن نعرف المصطلح في ذلك الوقت، وأن الكذب قد يطلق على الخطأ. لكن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك لكن نفرق بين حالتين، بين من يفرط في معرفة الحق وبين من لا يفرط. يعني من لم يفرط في معرفة الحق بأن يظن أو اجتهد أو نحو ذلك، فمثل هذه الحالة يكون من الخطأ المعروف. ويضرب لذلك مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع له في صلاة العصر، لما صلى العصر ركعتين، ما أنتم ولا لا؟ ها؟ فقال له ذو اليدين رضي الله عنه، ها؟ ماذا قال له؟ قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال بلى نسيت. فقال صلى الله عليه وسلم، لا يكتفى بشهادة واحد في مثل هذه الحال، أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهم ثم سلم. أنتم معي؟ هذا يسمى خطأ يقع فيه الإنسان، فهذا يجري للإنسان وخطأه فيه يرجع إليه، ولو أنه فرض تم ومضى ولم يعلم به أحد، والحمد لله لا يعاقب الإنسان عليه. القسم الثاني أن يفرط في معرفة الحق، يجازف، فهذا قد يأثم، هذا قد يأثم. مثل لما أفتى ذلك الرجل بدون علم، قال كذب أبو السماد، هذا فرط، ليش تفتي؟ أنت معي ولا لا؟ ويعني جرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمثلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر. ليش؟ لأنه أحيانا يفتي الإنسان بلا علم، مثل لما قال عليه الصلاة والسلام قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا؟ لما أفتوه وهو مجروح في المعركة وأجنب، أنه لا بد أن يغتسل ولا يجدون له رخصة، فاغتسل ومات، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه. فهذا شو يسميه؟ خطأ مع تفريط، خطأ مع تفريط. ومن ثم شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن أصل القضية، لأن هذه القضية اللي هي إيش؟ إن الحقائق تدفع العقائد، عند من نسبها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الاتحادية، ومن ثم قال فإن هؤلاء الاتحادية أكثر الناس كذبا، ثم إنهم مع المطاع سواء كان مؤمنا أو كافرا أو صديقا أو زنديقا، يعظمون القوي. وهذا للأسف هو من حقائق مذاهب الصوفية، إذا انتصر الكفار قالوا نحن مع الكفار، ومن ثم قال هؤلاء شر من التتار قبل الإسلام. في صفحة 102 الشيخ الإسلام ينبهنا إلى شيء، لاحظوا معي، أن الحق قسمان، حق موجود وحق مقصود. ما الفرق بينهما يا مشايخ؟ الحق نوعان، حق موجود وحق مقصود. أيهما يتعلق بالخبر وأيهما يتعلق بالأمر والنهي؟ الموجود بالخبر، والأمر والنهي يتعلق بإيش؟ بالمقصود المتعلق بالإرادة. إذن هناك حق موجود وهو الخبر الصادق، وأصدق الخبر ما جاء عن الله وعن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وش يسميه هذا؟ ها؟ حق موجود واقع، سواء كان وقع في الماضي أو وقع الآن أو سيقع فيما بعد، فهو حق لأن خبر الصادق قال به. ولهذا تجدون في كتاب الله عز وجل يأتي التعبير أحيانا عن المستقبل بإيش؟ بالماضي. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ما هو؟ يوم القيامة أتى أمر الله، عبر عنه بالماضي ليش؟ لأنه خبر حق، فكأنه وجد الآن، كأنه موجود، بل كأنه وجد ومضى وصار حقا. هذا هو الحق الموجود. الثاني الحق المقصود، والمقصود به إن الإنسان يقصد الحق، والإنسان يكون قصده حسنا أحيانا، لكن قد يصل إلى الحق وقد لا يصل. من عبد الله ببدعة مقصود لكن ما هو حق، أنتم معي ولا لا؟ حق، الحق ليس بمثل هذا الباطل. لكن من عبد الله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه إيش؟ حق مقصود. ولذا نقول هو العمل الصالح إذا تابع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا في صفحة 104 إلى 110 يتكلم الشيخ عن مسألة تتبع الطائفة من طوائف الصوفية يتبعون شخص اسمه يونس القتي، وهذه الطائفة عندها انحرافات مؤصلة. بعض الناس سألوا شيخ الإسلام تيمية عن أتباع يونس القتي، وهذا يدعي الكرامات ويدعي كذا، وأيضا بينهم حديث في حول استحلال المحرمات أنه هذا ما يجب وهذا لا يحرم ونحو ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد السؤال ذكر جوابا عنه وبيانا لحقيقة مثل هذه الفئة وهذه الطائفة من خلال بيان الحقائق التالية. أولها، زعم هذه الطائفة أن الشيخ يخلص مريديه يوم القيامة من العذاب. شوف الطامة الكبرى، يعتقدون أن يونس القتي هذا كل من اتبعه وصار من مريديه ومن تلامذته إذا جاء يوم القيامة يخلصه من العذاب، وهذا الاعتقاد موجود عند الصوفية إلى يومنا هذا. كل من يعتقد، غالبية الصوفية الذين يعتقدون في السيد أو شيخ الطريقة يعتقدون فيه أنه من آمن به يخلص، وإذا جاء يوم القيامة الشيخ يمسكك ويدخلك الجنة، أمر بك إلى النار يمسكك وينقذك من النار. شيخ الإسلام يناقش المسألة نقاشا علميا ويقول هل معنى هذا أن هذا الشيخ يونس القتي أو غيره من المشايخ أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل في دليل على أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظوا معي، يخلص أحدا بغير الشفاعة بشروطها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل يخلص أحدا من النار إلا بإيش؟ إلا بالشفاعة التي جاءت بها المسيح. فهذا الزعم والعياذ بالله انحراف، انحراف. وأنا لا أتكلم بنظريات، أتكلم عن أناس موجودين في هذه البلاد، وبعضهم العياذ بالله ابتلي بالتصوف يعتقد في شيخ، شيخه خارج الجزيرة العربية، شيخه في لبنان، وإذا أصابته ضائقة قال أنا مطمئن إن شيخي سيحل مشكلتي لأن عنده خبر عنه. اسألوا الله العافية، اسألوا الله يعصمكم من هذا. فالاعتقاد بأن شيخه ينقذه من النار إذا جاء يوم القيامة لأنه هذا الشيخ له منزلة عند رب العالمين وله قدرات وله خوارق وله كذا وله كذا، هذا هو الذي أفسد أتباع هذه الطرق الصوفية. نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا، أن هذه الطائفة عندهم زندقة، زندقة عندهم، ينكروا وجوب الصلوات الخمس ووجوب شهر رمضان ووجوب الحج، لا يحرمون ما حرم الله والرسول، يسبون الله والقرآن، ومبني على إيش؟ على الاعتقاد الصوفي إنه الكل حق، وحدة الوجود. هذه خطورة هذه المذاهب. حتى إنهم يعني يقول لك إيش الفرق؟ فيقول لبعض أتباعه تعالوا نخرب الجامع ونجعل منه خمارة، ما في فرق. الناس يصلون في الجامع ولا إيش؟ ولا معصرة خمر يشرب الخمر ويسكر فيه. أيضا من ضلالات هؤلاء يعني زعم باطل باطل جدا، وهذا الزعم أحيانا يصل إلى انحراف خلقي، انحراف خلقي. كيف؟ قال لك أحيانا يعتقد في شيخه أنه لا يمكن يقع في الحرام، لا يمكن يقع في الحرام، يعني يقول أنه شيخه لو جلس مع النساء المتبرجات يصبح كواحد مثلهن. إيش الاعتقاد هذا؟ وكون الإنسان يخرج من رجولته هذا هو الاعتقاد، ويدعى مثل هذا الادعاء الباطل والعياذ بالله. ولهذا يعني يقول لك شيخي لو قتل 70 نبيا لم يكن مخطئا، لو قتل 70 نبيا فهو إيش؟ فهو مصيب. ثم أيضا هؤلاء عندهم مشكلة، وهي يحتجون بالحقيقة الكونية على الحقيقة الشرعية، ويحتجون بالقدر على المعاصي، وهذه قضية وبلية عظمى معروفة. احتجاج بالقدر إنه لأنها أمور كونية أرادها الله كونا إلى أن إيش؟ هي حق مطلوب مرغوب إلى آخره. معنى هذا إنه الكفر موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. الزنا موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. شرب الخمر موجود؟ موجود بقدر الله، موجود بقدر الله، إذن هو حق. وهذه من بلاياهم الكبار، أن الحقيقة الشرعية تتبع الحقيقة الكونية. الأصل ما هي؟ الحقيقة الكونية. طيب ونحن نؤمن بالقدر؟ قال لك نعم نحن نؤمن بالقدر، لكن القدر أنواع، ما كان ابتلاء نحن مأمرون بالصبر، نقول قدر الله ونصبر، وما كان ذنبا لا نحتج بالقدر وإنما نبادر إلى الاستغفار. ثم يقرر أن كل من استحل ما حرم الله أو ادعى النبوة فهو كافر والعياذ بالله. نكتفي بهذا للأسف في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء الأذان ولا لسه؟ باقي دقيقة واحدة. طيب أحد له سؤال؟ لأنه عندنا الدرس القادم، نحن للأسف لما خضنا غمار هذه المسائل أنا أرجو أنه تنتبهوا إلى بعض الحقائق، لأنها في الفكر المعاصر لها أثر، القراءة المعاصرة لها أثر فيها. والموضوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون حول البيتين المشهورين لابن عربي، الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وله كلام كثير جدا، ولعلنا إن شاء الله تعالى نأخذه مع ما بعده. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله